بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنستأنف دروسنا في هذا الأسبوع الثالث من شهر ذي الحجة، 18 يوم السبت 1430، ونبتدئ بكتاب الإتقان على العادة التي جرينا عليها. وعندنا النوع 76 في مرسوم الخط وآداب كتابته. هذان نوعان دمجهما السيوطي رحمه الله تعالى، وهما ما يتعلق بمرسوم الخط وما يتعلق بآداب الكتابة. مرسوم الخط أو ما يسمى بعلم الرسم، رسم القرآن، هذا مصطلح ثبت على رسم المصحف العثماني، بمعنى أن مصطلح الرسم ثبت على رسم المصحف العثماني، وهي 6 مصاحف على الصحيح: مصحف اختص به عثمان لنفسه، ومصحف لأهل المدينة وكان بين يدي زيد بن ثابت، ومصحف لأهل مكة، ومصحف لأهل الكوفة، ومصحف لأهل البصرة، ومصحف لأهل الشام. هذه المصاحف 6 التي كتبها عثمان وأحرق ما سواها، وعنها تناقل الناس ما يتعلق برسم المصحف. فإذا قيل رسم المصحف فهو يرجع إلى هذه المصاحف 6. الرسم الأول لهذه المصاحف أو هذه المصاحف 6 لا تعرف الآن، أو لا يعرف منها شيء بقي، وكل ما يحكى أنه بقي منها فلا يثبت بسند صحيح، وإنما الموجود مما ينسب إليها هو مأخوذ عن هذه المصاحف القديمة، مأخوذ عن هذه المصاحف القديمة. ولذا نقول إن أصل ومصدر رسم العثماني هي المصاحف 6، وبأنها غير موجودة فبقي عندنا مصدران. المصدر الأول هي المصاحف التي بين يدينا الآن ونقلت عن هذه المصاحف 6، والمصدر الثاني هي كتب العلماء في رسم المصحف، لأن منهم من نظر في المصاحف القديمة العتيقة وكتب عن كيفية رسم بعض الكلمات، فصار مصدرا من مصادر الرسم. وبعضهم لا يعرف له أيضا ترجمة، يعني ترجمته شحيحة، لكن من أشهر من له عناية برسم المصاحف مثل أبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك الداني، وكذلك تلميذه أبو داود سليمان بن نجاح، وجاء بعدهم فئام من الناس لهم عناية برسم المصاحف. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أنه أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين، وذكر على رأسهم أبو عمرو الداني، وكتابه مطبوع، اللي هو كتابه في الرسم مطبوع. وذكر أيضا كتاب أبي العباس المراكشي، وكتابه اسمه عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، وهو أيضا مطبوع محقق. وهذا الكتاب فيه تكلف في تعليل الرسم، ولا يظهر أن المؤلف رحمه الله تعالى وهو متصوف، يظهر أنه قد أثر عليه التصوف في أن ينظر في هذه العلل على الطريقة التي ذكرها، ولهذا لا تكاد تسلم له علة إلا قليلا، لأنه كما سبق أن نبهتكم أن العلل غير مضطردة، بمعنى أنه يوجد علل لكن العلل غير مضطردة، بمعنى أننا لا يلزم أن نبحث عن علل متناسقة في ما رسمه الصحابة، فقد تظهر لنا علل أحيانا، وأحيانا قد تكون المسألة من باب الاصطلاح المجرد، ولا يلزم أن يكون هناك علة واضحة. مثل ولا أوضعوا، وضعوا بين اللام بعد لام ألف، وضعوا عليها بعدها ألف، لا أذبحنه بعد أيضا لام ألف وضعوا ألف، فمحاولة تعليل وجود هذه الألف الزائدة ستجد أن فيه من التكلفات الشيء الكثير. ولو قيل إنه اصطلاح لكفى، يعني لو قيل إنه اصطلاح لكفى، مثل ما يتعارف في الاصطلاح على الزيادة أو النقصان حتى اليوم، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. لكن المقصود التنبيه على أن هذا الكتاب ليس من الكتب النفيسة، ولا هو من الكتب التي يحرص عليها، لأن فيه من التكلفات الشيء الكثير. من أنفس ما طبع اليوم فيما يتعلق برسم المصحف كتاب أبي داود سليمان بن نجاح هو تلميذ أبي عمرو الداني اللي هو مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، وقد طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو أنفس كتب الرسم. وقد تكلم عن السور سورة سورة، وتكلم عن الرسم كلمة كلمة، حتى لا يكاد يخرج عن هذا الكتاب كلمة من كلمة القرآن إلا وتكلم عنها. هناك كتب طبعا كثيرة في الرسم، لكن هذا الكتاب يعني من النفاسة بمكان، وفيه من الفوائد شيء العديد. مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح، يعني طبع في 4 مجلدات، والمجلد الخامس مقدمة للمحقق عن هذا الكتاب وعن علم الرسم. طبعا حققه الدكتور أحمد شرشال، وهو من أعلم أهل الأرض برسم المصحف، دكتور أحمد شرشال، ومتخصص في هذا المجال يعني منذ أن بدأ دراساته العليا، وهو متخصص في هذا المجال. ذكر فيما يتعلق بالرسم مقدمة مهمة جدا أن ننتبه لها، وإن كنا لا نوافق المؤلف على ما طرحه فيها، لكن يغفل عنها كثير ممن يدرسون علم الرسم، وقد تنبه لها الأستاذ الدكتور المحقق غانم قدوري الحمد في كتابه رسم مصحف دراسة لغوية تاريخية، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب، إن لم يكن هو أنفس ما كتب من جهة الدراسة التاريخية اللغوية، كتاب الدكتور غانم قدوري الحمد رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، مهم جدا. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد أشار إلى مسألة مهمة في تاريخ الرسم، وهي من أين أخذ الصحابة رضي الله عنهم الرسم، أو ما هي الخطوط التي كانت موجودة في جزيرة العرب، وكيف استقاها هؤلاء الصحابة. قبل أن تكتشف كثير من الأحافير وكثير من الكتابات المدونة القديمة، كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يذكرون أقوالا، وهذه الأقوال أقوال محتملة، فبعضهم يقولون إنهم أخذوه من الحيرة، من الأنباط، والأنباط قوم من العرب قدماء كانوا يستنبطون الماء من الأرض فسموا الأنباط، وكانوا يسكنون الحيرة وتدمر والمناطق هذه، فيقولون إنهم أخذوا الكتابة منهم. وقول آخر أنهم أخذوا الكتابة من خط المسند الذي اشتهرت به حمير في اليمن. والمكتشفات المعاصرة تؤيد القول الأول، المكتشفات المعاصرة تؤيد القول الأول، لأننا إذا نظرنا إلى بعض الخطوط المنسوبة إلى هذه العصور، يعني سنة 300 وكسر ميلادي، نجد أنها بينها وبين الخط الذي كتب به الصحابة المصحف تقارب شديد جدا، مما يشير إلى أنهم بالفعل أخذوه من شمال الجزيرة، يعني أخذوه من شمال الجزيرة، وعلاقتهم بشمال الجزيرة كان يبدو فيما يبدو أكثر من علاقتهم بجنوب الجزيرة، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر رحلتي الشتاء والصيف لقريش، لكن يبدو أن الرحلة إلى الشمال إلى الشام كانت أكثر، والحضارة أيضا كانت هناك يعني أشهر من حضارة اليمن التي بادت بعد أن قطع الله سبحانه وتعالى سبأ، ولم تقم لهم أو لأهل اليمن قائمة من حضارة بعد انتهاء سد مأرب، كان يعني آخر حضاراتهم بانتهاء سد مأرب، واستمرت الحضارة في الشمال في العراق والشام وكذلك في مصر. المقصود من ذلك أن ما يتكلم عنه المؤلف في هذه المقدمة ويشير إلى أصل الخط ومن أين جاء الخط. هناك روايات عندنا على أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم، أو كلها آدم، وهذا الكلام طبعا فيه نظر، ومذكور في الروايات والآثار، لكن هذا فيه نظر. ولهذا يقول مثلا ابن فارس أن الأصل في الخط أنه توقيفي، إن كان مراده توقيفي أنه تعليم من الله مباشرة فهذا فيه نظر أيضا لأنه يحتاج إلى دليل، وإن كان المراد أنه بقدر الله وبحكمه وبأمره فهذا نعم لا أشكال فيه، إذا كان هذا مراده بالتوقيفي. واستدل بقوله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولو نحن أخذنا بقول علم الإنسان ما لم يعلم وعلم بالقلم على مفهوم ابن فارس، إذا كان هذا فهمه، فإنه ما من صناعة يقوم بها الإنسان إلا يمكن نحكم عليه بأنها توقيفية بناء على هذا، لأنها من تعليم الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول إن الصواب بأن هذا من اجتهاد الإنسان الذي وفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إليه وهداه إليه. ولهذا نجد أن محاولة تصوير الإنسان للأحرف وللخط مختلفة من مكان إلى مكان، هذا من جهة، وكذلك نجد أنه في بدايات في بدايات محاولة التعبير عن الكلام بالرموز كانت تستخدم رموز كثيرة جدا، حتى بدأ الإنسان يطور هذه الرموز إلى أن وصلت إلى هذه الحروف التي نراها في شتى بلاد العالم. إذن المقصود أن هذا الأصل هو تعليم من الله سبحانه وتعالى قطعا، ولكنه باجتهاد من الإنسان، وهذا الاجتهاد صار يتطور شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما نعرفه اليوم. ولا زال الإنسان يستحدث من الرموز الدالة على معاني الشيء الكثير. والآن الحاسب الآلي ليس منكم ببعيد، هناك رموز معينة تشير إلى معنى، يعني إلى كلمة كاملة، وحين إلى الجملة، يعني رمز معين صار يشير إلى جملة. فهذا وهذه هي طريقة أو فكرة إنشاء هذه الرسوم المتعددة. فهو رسم ليدل على حرف، أو رسم يدل على كلمة، أو رسم يدل على جملة. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا نقول بأن هذا من اجتهاد الإنسان الذي يسره الله سبحانه وتعالى له، ولا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على آدم أو رسوم على آدم كما في بعض الآثار وأنها تفرقت، ولا يلزم أن تكون بتوقيف مباشر من الله سبحانه وتعالى، بل نقول إنها باجتهاد من الناس. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بقضية مهمة أيضا، وهي القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائه مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، يعني العرب تراعي الابتداء وتراعي الوقف. وذكر أن النحاة مهدوا له أصولا وقواعد، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام، وهذه مسألة مهم جدا أنتبه لها أيضا تاريخيا. هل هناك مخالفة بين ما قعده النحاة وبين مصاحف عثمان رضي الله عنه الستة؟ الجواب نعم، لكن هذه المخالفة هل هناك أصل مقيس عليه عند النحاة قبل الرسم العثماني، أو هي منطلقة من الرسم العثماني؟ هي منطلقة من الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني أو الصحابة لم يخترعوا رسما خاصا للمصحف، وإنما كما قلنا الآن هم أخذوا هذا الرسم، يعني أخذوه ممن؟ من الأنبار أو الأنباط، وكتبوا به رسم المصحف، ثم بدأ يتطور هذا الرسم عند العلماء الذين جاءوا بعدهم ويحسنون فيه حتى وصل إلى التقعيد الذي ذكره النحاة. فإذا تقعيدات النحاة هي نتيجة من نتائج تطور الرسم. لكن كما قلت لكم في بداية الدرس أن الرسم العثماني صار مصطلحا على ما رسمه الصحابة في المصاحف الستة، واستقر العمل عليها وبقيت هكذا لا تغير، ثم تطور الرسم بعدهم، وقعد النحاة قواعد الإملاء بناء على قواعد النحو، يعني قواعد الإملاء في الحقيقة راجع على قواعد النحو. ولهذا الذين طوروا الرسم وقعدوا القواعد الإملاء هم النحاة. وقطعا يكون هناك مخالفة بين ما طوره النحاة في كتبهم وبين الرسم العثماني. ولهذا الآن لو أردنا أن نقيس الآن ما كتبه ابن درستوي أو ابن قتيبة أو ما كتبه الفراء أو غيرهم من قواعد الإملاء المبنية على قواعد النحو، هل القواعد الإملاء الموجودة عندنا اليوم تتساوى مع قواعد الإملاء الموجودة عندهم؟ أيضا الجواب لا، لأنه بدأ يتطور ويتطور حتى وصل إلى ما نعرفه اليوم. ولهذا ما زال حتى اليوم الرسم يختلف، يعني طريقة رسم الكلام تختلف، يعني الطريقة الشامية عن الطريقة المصرية عن الطريقة المغربية، يعني المشارقة بالطريقة الشامية والمصرية مع المغاربة أيضا يختلف إيش الرسم. فإذا كل هذه الاختلافات التي نراها اليوم هي صورة من اختلاف التنوع الذي وقع في الرسم، يعني صورة من اختلاف التنوع الذي وقع في الرسم والذي امتد عبر القرون. ولهذا إذا سألتم أي عالم بالمخطوطات يتعامل مع المخطوطات وسألتموه أن يعطيكم درس مثلا في الإملاء عبر العصور، يستطيع أن يعطيكم بناء على المخطوطات التي عنده، أنه كيف تكتب، بعضهم لا يكتب الهمزة، يعني يكتب ماء يريد ماء، وإذا حضر الماء ثم يتكلم عن فقيه ولا يكتب الهمزة، وبعضهم تجد يكتب الهمزة وبعضهم يكتب الهمزة بطريقة معينة. فإذا هذه كلها اصطلاحات، هذه كلها إيش اصطلاحات، وبناء عليه ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن توقيفا وإنما كان اصطلاحا أيضا. والذي جعل خطوط الصحابة تختلف أو الرسم يختلف من مصحف إلى مصحف أو من موضع إلى موضع هو اختلاف التنوع في الرسم، والذي جعله يختلف عن من جاء بعدهم هو تطور الرسم، يعني تطور الرسم. فإذا نلاحظ هذه قاعدة مهمة ننتبه لها، أن اختلاف الرسم في المصحف الواحد بين موضع وموضع أو اختلاف الرسم بين مصحفين من المصاحف العثمانية راجع إلى اختلاف إيش؟ التنوع، هذا هو الأصل. ولما نقول راجع إلى اختلاف التنوع لا يعني أننا لا نبحث عن العلل مثل ما فعل بعض العلماء، بل نقول نعم بعض الرسم علله واضحة، ولكن بعض الرسم لا يمكن إدراك العلة فيه، وكل ما يحكى من العلل فإنه متكلف. ولهذا نعيد إلى أن نقول هذا من باب اختلاف التنوع في الرسم، من باب اختلاف التنوع في الرسم. إن وأنا أذكر مثالا ودائما أذكره، شؤون كيف تكتب، هل نكتبها على النبرة أو نكتبها على واو، في خلاف الآن بين الإملائيين الآن. كذلك لفظة الرحمن، المغاربة يكتبونها بألف ونحن نكتبها بلا ألف، ولو نظرت ستجد أمثلة كثيرة من هذا الباب. فإذا هل نقول الآن إن من كتب الألف في الرحمن خالف الأصل، أو نقول إن من حذف الألف خالف الأصل؟ لا نستطيع، ليس هناك أصل مقيس عليه، وإنما هذا من باب اختلاف التنوع. وبناء على هذا فإن تخطئة أي عالم من علماء المتأخرين مثل ما حكي عن الفرة، بل هو قوله يعني الفرة وابن قتيبة وابن خلدون هؤلاء الثلاثة ادعوا الخلل في رسوم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ليس بصحيح، لأنهم بادعائهم هذا يلزم أن يثبتوا أصلا يقيسون عليه، ولم يكن في عهد الصحابة إلا أصل واحد هو الذي يقاس عليه، وهو رسم المصحف. بل إننا وجدنا أن المخطوطات التي توصل إليها في عهدهم أو قريبا من عهدهم توافق رسم المصحف، يعني هناك الآن مخطوطات اكتشفت، يعني أوراق هي ليست كثيرة، أوراق البردة في عام 90 مكتوبة، نجد أنها توافق رسم المصحف، يعني من جهة الحذف والزيادة وغيرها، يعني كأن هذا هو الإملاء المتعارف عليه عندهم. بعض الأحجار التي وجدوا عليها كتابات نفس القضية توافق رسم المصحف، مما يدل على أن هذا هو الرسم المتعارف عليه عندهم، ثم تطور بعد ذلك شيئا فشيئا. فإذا قوله في أنهم خالفها في بعضها، نقول هذه المخالفة ليست مخالفة وإنما هي تطور، يعني لا نعدها مخالفة وإنما نعدها تطور في الرسم، والتطور من نتائجه مخالفة السابق، يعني التطور من نتائجه مخالفة السابق، لكن لا نسميها أنها مخالفة، ولكن نعرف أن مصحف أو المصاحف العثمانية ثبتت واستقرت لا تغير. ولهذا الإمام مالك مثل ما ذكر عنه لما سئل هل يكتب مصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء، فقال لا إلا على الكتبة الأولى. وهذا يكاد يكون اتفاق عند العلماء أن المصحف إذا كتب أحد مصحف أنه يكتبه على الكتبة الأولى، بمعنى أنه يكتبه مرسوما بالرسم العثماني، لكن لا يعني هذا أن جميع المصاحف التي بين يدينا مما هو موجود من المخطوطات العلماء المتقدمين والخطاطين أنه كتب على الرسم العثماني، بل هناك مخالفات. لكن الكلام الآن على أننا نتكلم عن الأصل، نتكلم عن الأصل. ولهذا العلماء المحررون إذا كتبوا مصحفا وهم علماء في الرسم فإنهم يحررونه على أصول وقواعد الرسم، يعني على أصول وقواعد الرسم. أما الخطاطون فحالهم مثل حال الخطاطين اليوم، قل أن تجد خطاطا يحسن النحو أو يحسن أيضا التاء المربوطة والتاء المفتوحة، اللي هو الإملاء، يعني ضبط الإملاء قليل، لأن عنايته بالمنظر أو بالنظر الجمالية. فبعض خطاطي المصاحف أو خطاطي المسلمين المتقدمين الذين كتبوا مصاحف كتبوها على الإملاء المعروف عندهم، مصاحف كاملة، فميزتها في جمالية الخط، ولكن من جهة الرسم غير معتبرة، يعني من جهة الرسم غير معتبرة. فالمقصود من هذا أن ننتبه إلى أننا الآن حينما نناقش هذا نقول إن هذا الرسم اجتهادي، هذا هو الأصل فيه، والصحابة لم يخترعوا ولم يبتدعوا رسم معينا، ولم ينزل عليهم من السماء رسم معين، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم برسم معين، كل هذا ليس عليه أي دليل، وإنما الدليل يدل على أنهم اعتمدوا ما يتعارفون عليه من الرسم، ولما كتبوه واستقر على ما كتبوه جاء الإجماع هنا، فهو الذي نحكم به، يعني الأصل فيه الاجتهاد، ثم انتقل هذا الاجتهاد أن يكون إجماعا، ولهذا نحن نعتد بالإجماع في رسم المصحف، ولم يثبت التوقيف إطلاقا. حتى الذي يدعي أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكتابة وإنه قد أقرهم على ذلك، وهذا لا نحتاجه، يعني هذا لا نحتاجه، وإنما صحيح نقول إنه جاء من جهة الإجماع، ونحن نلتزم الإجماع، فلا يجوز مخالفة المصحف مثل ما ذكر الإمام مالك، طبعا هو رأي الإمام أحمد وغيره من العلماء أنه يحرم مخالفة مصحف عثمان رضي الله عنه. وإذا قل مصحف عثمان كما قلت لكم المراد به جميع المصاحف الستة. لا يحرم لمن أراد أن يكتب مصحفا أن يخالف مصحف عثمان، يعني يكتبه كما كتبه على الرسم العثماني، أي إذا كتب مصحفا كاملا، مصحف تكلم عن كتابة مصحف كامل، أما ما هو أقل من مصحف فلا، يعني مثلا سورة قصدي آية أو كذا فلا، سورة اختلفوا هل يصح كتابته بالرسم الإملائي أو لا، لكن الكلام نحن على المصحف يريد أن يكتب مصحفا ينشر بين الناس هذا لا يكتب إلا على الرسم، على الرسم العثماني. إيه رأي أحمد ومالك؟ نعم. القواعد التي استنبطها العلماء، يعني القواعد التي استنبطها العلماء من هذه المصاحف الستة هي ست قواعد: قاعدة الحذف ويقابلها قاعدة الزيادة، والهمز هذه الثالثة، والبدل الرابعة، والوصل والفصل الخامسة، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما السادسة. يعني عندنا كم قاعدة؟ ست قواعد. يعني هذه قواعد الرسم الستة، هذه قواعد الرسم الستة اللي هي عندنا الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. والمؤلف بدأ يذكر هذه القواعد تباعا، طبعا يمكن أن تقرأ هذه القواعد وتراجع. طبعا أصعب هذه القواعد على الإطلاق إملاء ورسما هي قاعدة إيش؟ لا الهمز، الهمز هو أصعبها حتى في الإملاء اليوم، هو أصعب شيء الهمز، هو الهمز هو أصعب هذه الأبواب. أي نعم أي نعم. هو بين لمين الألف، حذف الألف اللي بين لمين، ولا الدار، ولا الدار إيه للذي ببكة، للذي ببكة إيه اللام، لا الذي إيش إشكال فيها بعد اللام الأولى، ما هي الذي ودخل عليه اللام فحذف. طبعا القاعدة السادسة ما فيه قراءتان قال مرادنا غير الشاذ، وذكر طبعا أمثلة لهذه القراءات. ولكن هنا أيضا فائدة ننتبه لها في أنه لا يلزم أن كل ما قرئ على قراءتين أنه كتب بالرسمين في مصحفين، بمعنى أن الصحابة لما نستقرأ عملهم نجد أنهم بعض ما له قراءتان كتبوا في مصحف بقراءة وفي مصحف آخر بقراءة، مثل وصى وأوصى تجري تحتها تجري من تحتها وأمثالها، فكتبوا في مصحف بوجه ومصحف آخر بوجه، وفي بعضها كتبوه بوجه واحد يحتمل القراءتين مثل ما ذكره المؤلف هنا، وفي بعضها كتبوه بوجه لا يحتمل لقراءة واحدة، مثل لأهبة، لأهبة كتبت بوجه لا يحتمل قراءة ليهبة، فإنما كتبت بوجه واحد. فإذا عندنا كم وجه الآن من وجوه الكتابة؟ ثلاثة. وهذا إذا استقرأناه يعني نعلم يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم إنما وضعوا الرسم للدلالة على ماذا؟ على المقروء، وليس للحكم على المقروء، وتنتبهون له لأن قاعدة مهمة جدا. يعني الرسم هو إنما وضع للدلالة على المقروء وليس للحكم على المقروء، ونحن لا ننطلق من الرسم لنقرأ، وإنما ننطلق من المحفوظ لنقرأ، فالرسم إنما هو لضبط المحفوظ. هل هذه واضحة الفكرة؟ هذه فكرة مهمة جدا تنتبهون لها، لأن المستشرقين دخلوا من هذا الباب وبدأوا يشككون في بعض القراءات من جهة الرسم، وادعوا أن بعض الصحابة يجهلون القرآن فيقرؤونه من على حسب ما كتب، وهذا طبعا لا شك أنه إما جهل مطبق من هؤلاء المستشرقين، وإنما هو من التلبيس والتضليل، لأن الصحابة بل إلى اليوم إلى عصرنا هذا قبل أن تنشأ المطابع ما كان المسلمون يستطيعون الحصول على مصاحف. فإذا من أراد أن يتعلم القرآن أين يذهب؟ يذهب إلى مقرئ ويقرأ عليه ويكتبه في ألواح ثم يمحوها، لم تكن الأوراق موجودة. المشكلة نحن نتصور أن المصاحف مثل ما نجد الله في المسجد ما شاء الله، يمكن أن لو أتى أهل الجمعة كلهم لا وسعتهم هذه المصاحف، ما يوجد، ما كان يوجد هكذا. فإذا كانوا يعتمدون على ماذا؟ على المحفوظ هو الأصل، والمرسوم إنما هو للدلالة عليه، فمخالفة المرسوم للمحفوظ لم تكن ذات أثر، لأن القارئ لا يقرأ من المصحف مباشرة، وإنما يتعلم اللفظ ويتكون المرسومات هذه دالة عليه فقط. ولهذا مثلا كما قلت لكم لأهبة لا يمكن أن تتوافق مع قراءة ليهبة وهي رواية عن أبي عمرو وورش. وكذلك وما على الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد ولم تكتب بغير ذلك وفيها قراءتان بالضاء وبالضاد ومتواترتان. اهدنا الصراط المستقيم كتبت بالصاد ولا يمكن أن يرسم الإشمام في قول اهدنا الصراط المستقيم لا يمكن أن يرسم. فما دام ما يمكن أن يرسم معنى ذلك أنه يتلقى بماذا؟ بالمشافهة. إذن المقصود من ذلك أن ننتبه إلى هذا المقام أنه لا يلزم أو لم يلتزم الصحابة الإشارة إلى كل قراءة بالرسم وإنما أشاروا إلى بعضها لأن الأصل عندهم هو المحفوظ وهذا لا بد أن يتقرر. فإذا تقرر هذا لا يقع عندنا أي إشكال فيما يتعلق بقضية الرسم. فالرسم مرتبة ثانية، يعني الرسم بالنسبة لنا يعتبر مرتبة ثانية وليس هو الأصل. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الفروع التي أشار إليها المؤلف وما يتعلق بآداب الكتابة في الدرس القادم. نعم، سيأتي الكلام عنها الأسبوع القادم، لكن لا علامات الوقف يعني لا أعرف يعني هل هي متقدمة جدا أو لا إلى الآن، لأن تحتاج للاطلاع على مصاحف وتكون مصاحف قديمة كتبت في القرون المتقدمة. لكن يعني إلى عهد أبي عمرو الداني ما زالت قضية إدخال يعني إدخال أشياء على رسم الصحابة ما زال فيه شد وجذب. ولا أذكر أن أبا عمرو الداني أشار إلى قضية إدخال الوقوف، المشار لمثل التعشير كما سيأتي وإلى الأخماس وإلى أسماء السور أشار إلى هذه، لكن الأوقاف يعني متى دخلت تحتاج إلى استقراء. نعم، إذا كان صحيح المعنى ما في إشكال، الوقوف اجتهادية. لكن الذي ألاحظه أن كثير من المستحسنات الخارجة عن ما كتبه أو كتبته اللجان المصاحف يعني كثير منها فيه خلل من جهة النظم القرآني، تغير المعنى جدا، لأن المشكلة يقطع الجملة عن بعضها، خصوصا الذي يقف على كلمة ثم يبتدئ بها. يعني بعضهم يقف على كلمة ثم يبتدئ بها يعني ظنا منه أن هذا معنى جديد ولكنه الحقيقة مخل. وأنا ذكرت أمثلة من ذلك، مثل من يقول ذو العرش المجيد ثم يقول المجيد فعال لما يريد، هذا يعني عندي أنه خل بنظم القرآن ويعني يكاد يكون في رتبة الحرام، لأنه الآن إذا قال ذو العرش المجيد ثم قال المجيد فعال لما يريد هو جعل المجيد مبتدأ وفعال لما يريد إيش؟ خبر، وهذا ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. فعال ما يريد خبر لمبتدأ محذوف، والمجيد مرتبط بقوله ذو العرش وليس مرتبطا بفعال لما يريد. وهذا خلل لو تتأملون بعض القراء وحتى بعض القراء مشهورين من دون ذكر أسماء، لأنه لا يعنينا الاسم بقدر ما يعنينا الفعل، يعني يقفون على هذه الأوقاف ويستملحونها ولا ينتبهون إلى الخلل الموجود فيها. لا منفكة لكنها متشابهة، يعني ليس لها علاقة بتوقيف اللغة لكنها متشابهة، هي حتى في التطور ما لها علاقة، لأن الإملاء هو محاولة ضبط الملفوظ، يعني هي الإملاء لضبط الملفوظ. ولهذا لأن الملفوظ مضبوط عندهم كان عندهم قضية الحذف والزيادة شيء كثير جدا، خاصة الحذف، المحذوفات كثيرة جدا عندهم اللي طبعا حروف العلة بالذات. كيف مستند شرعي يعني؟ لا، هنا واضح أنه أجمع الصحابة على هذا ولم يخالف أحد منهم يعني في الرسم، حتى الاعتراضات التي جاءت على الرسم يعني من بعض الصحابة واضح أنها اعتراضات انتهت وتوقفت. ممكن، لكن هل تستطيع أن تثبت أن هناك رسم آخر كان موجود عندهم فتركوه لأجل هذا؟ بل هذا يقوي الإجماع، لو وجد أنه هناك رسم آخر لقوى الإجماع أيضا. فالإجماع في نظري أنه واضح جدا، ما كان فيه أي إشكال، ولا أحد خالف من الصحابة أو كتب مصحفا مخالفا لمصحف عثمان. يعني كل الآثار التي وردت في الاعتراض على بعض الألفاظ يعني كلها مع أنها فيها ضعف إلا أنها في النهاية تدل على اختلاف التنوع، أن الصحابي الذي حكم على هذه اللفظة بأنها خطأ من الكاتب هي مجرد اختلاف تنوع، هو لا يعرف إلا هذا الرسم. إذا أثبتنا وجود تنوع في الرسم فإننا نحمل الاختلاف عليه وانتهي الموضوع. لا لكنه تخريج، لو ثبت وفي آثار. أنا قصدي أنه الآثار هذه ليست مشكلة، يعني بعض الناس استشكل هذه الآثار مثل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، أو ورد عن عثمان وقال إن فيه لحنا ستقيم العرب، أو ورد عن ابن عباس، فهذه كلها نقول إنها من اختلاف التنوع، فكل واحد منهم حكم بما يعرف من رسم وجهل الآخر، يعني جهل المعنى الآخر. ولهذا عثمان قالوا أن أرسل إلى أبي بعض الكلمات يصححها، فمعنى ذلك أن الذين رسموه رسموه بوجه ثم ارتضوا رسم أبي فرسموه به، وهذا واضح جدا على أن هناك كان اختلاف تنوع فيما يتعلق بالرسم. واختلاف التنوع كما قلت لكم إلى اليوم موجود، حتى في المرسوم فيما بين يدينا إلى اليوم موجود اختلاف التنوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. القول في تأويل قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يقول تعالى ذكره معددا على هؤلاء المشركين نعمه وأياديه عندهم وإحسانه إليهم وكفرانهم ما أنعم به عليهم ومتوعدهم بما عد لهم عند ورودهم عليه من صنوف عقابه وأليم عذابه. فقال لهم: ألم نجعل الأرض لكم مهادا تمتهدونها وتفترشونها. وساق بإسناده عن قتادة: ألم نجعل الأرض مهادا أي بساطة، والجبال أوتادا يقول: والجبال للأرض أوتادا أن تميد بكم، وخلقناكم أزواجا ذكرانا وإناثا وطوالا وقصارا أو ذوي دمامة وجمال. في قوله: الذين ظلموا وأزواجهم، يعني به صيرناهم. وجعلنا نومكم سباتا يقول: وجعلنا نومكم لكم راحة ودعة تهدؤون به وتسكنون، كأنكم أموات لا تشعرون وأنتم أحياء لم تفارقكم الأرواح. والسبت والسبات هو السكون، ولذا سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعة. وجعلنا الليل لباسا يقول تعالى ذكره: وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابسه لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهارا. ومنه قول الشاعر: فلما لبسنا الليل أوحين نصبت له من خذا آذانها وهو دالج، يعني بقوله لبسنا الليل أدخلنا في سواده فاسترنا به، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: وساق بإسناد عن قتادة: وجعلنا الليل لباسا قال سكنا. وقوله: وجعلنا النهار معاشا يقول تعالى: وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه. وجعل جل ثناؤه النهار إذ كان سببا لتصرف عباده لطلب المعاش فيه معاشا، كما في قول الشاعر: وأخ الهموم إذا الهموم تحضرت جنح الظلام وساده لا يرقد. فجعل الوساد هو الذي لا يرقد، والمعنى لصاحب الوساد. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: النهار معاشا قال: يبتغون فيه من فضل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبتدأ بالتفسير، كما تلاحظون لو نظرتم إلى سياق الآيات في قول سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هل تبين لنا من خلال الآيات الخمس السابقة المراد بالنبأ على وجه التحديد، يعني ما هو النبأ؟ لم يتبين، ولهذا ما زال بالنسبة لنا مجملا، فقيل أن النبأ القرآن وقيل النبأ البعث. طيب لو تأملنا الآن الآيات التي جاءت بعده في قوله: ألم نجعل الأرض مهادا، الآيات هذه جاءت على أسلوب الاستفهام التقريري، أسلوب الاستفهام التقريري، والآيات التي بعدها كلها تتعلق بيوم القيامة، مما يشعر كما سبق أن النبأ الذي وقع الاختلاف فيه أنه ماذا؟ البعث، بدلالة موضوع السورة. الذي يريده الآن هذا الانتقال إلى هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى الآيات الكونية هذه، لو أردنا أن نربطه بعلم من علوم القرآن، فأي علوم القرآن يمكن أن نجعل هذا مثالا له أو داخلا فيه؟ واضح الفكرة أو عيدها؟ طيب الآن احنا عندنا كما ذكرنا أنواع علوم القرآن ذكرها المؤلف. لما نأتي الآن إلى أن الآيات الخمس الأولى تتحدث عن مشكلة حصلت مع قريش وهي إنكارهم للنبأ العظيم، والله سبحانه وتعالى لم يقرر ما هو النبأ العظيم ولم يدلل عليه مباشرة أو يقول إن البعث حق مثل ما يذكر بعض الآيات، وإنما انتقل إلى آيات أخرى، آيات كونية. ما علاقة هذه الآيات الكونية المذكورة بالنبأ العظيم إذا كان البعث؟ مناسبات، هي داخلة في علم المناسبات ولا تفسير موضوعي. لا، الآن في علم الجدل، هو سيدخل في باب علم الجدل الآن، هي هنا مجادلة مع الكفار في إثبات ماذا؟ في إثبات المختلف فيه ولا لا؟ الآن في مختلف فيه وهو البعث، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم البعث، فترك مجادلتهم في النبأ نفسه إلى أمر متفق عليه معهم وهو هذه الآيات الكونية. ومعنى ذلك إذا كنتم تؤمنون بهذه الآيات الكونية على ما حكى الله سبحانه وتعالى فهي دالة على البعث. ولذا لو تأملتم ستجدون هذه الآيات المذكورة آيات للدلالة على البعث، دلالة واضحة جدا. هذا الأسلوب يشبه ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم في محاجة مع الملك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الملك ماذا قال؟ قال أنا أحيي وأميت. طبعا إبراهيم مراد بالإحياء والإماتة، غير مرادش الملك، الملك حاد ليثبت يعني قوته ولأنه في مقام مناظرة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا يريد أن يخسر نفسه أمام قومه، فذهب إلى معنى آخر، يعني أنا أحكم على هذا بالموت وأحكم على هذا فينجو من الموت، هكذا ذهب إلى هذا المعنى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل له أنا لا أريد هذا المعنى أريد كذا، تركه، انتقل إلى حجة أخرى لا يستطيعها، فقال إيش؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب، ما دام أنت تحيي وتميت تزعم الحياة والإماتة، طبعا بغض النظر عن نوع الحياة والإماتة لو يريده الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب فبيت الذي كبر. هذا الأسلوب من المناظرة أو الجدل وهو ترك الأمور التي يقع فيها خلاف وجدال ونقاش يطول فيها إلى أشياء التي لا يمكن للخصم أن يعترض عليها أو لا. وهذه الآيات جزء من هذا المعنى أو فيها هذا المعنى، لأن لو تأملنا الآن في الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبأ الذي وقع فيه الخلاف إذا قلنا إنه البعث نجد أنه أشار إلى أدلة صريحة واضحة جدا للبعث. لاحظ الآن وجعلنا نومكم سباتا، واضح جدا علاقة النوم بالبعث. الخلق، بداية الخلق لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم، كل هذه دالة أيضا على البعث. فإذا هذه يعني يمكن تكون من الأمثلة المرتبطة بماذا؟ بالجدل القرآني، إذا جعلنا من أنواع علوم القرآن اللي هو علم الجدل. قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادة، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المراد بالمهاد قال تمتهدونها وتفترشونها، وذكر عن قتادة قال أي بساطة. طبعا قتادة لما قال بساطة أراد أن ينظر بآيات أخرى، والله جعل لكم الأرض بساطة، فمعنى إذن البساط والمهاد معناهما متقارب، يعني معنى البساط والمهاد متقارب. والجبال أوتادا أي وألم نجعل الجبال أوتادا المعطوفة على الاستفهام في قوله ألم نجعل الأرض مهادا. والأوتاد جمع وتد بكسر التاء، وبين الطبري رحمه تعالى فائدة هذه أن تميد بكم، وهذه مذكورة طبعا في آيات أخرى. ثم قال وخلقناكم أزواجا، في قوله وخلقناكم أزواجا ذكر الآن المؤلف قال ذكرانا وإناثا طوالا وقصارا أو ذوي دمامة وجمال مثل قوله الذين ظلموا وأزواجهم. هذا في أي علم من العلوم الآن؟ لا علم، ما تستحضرون العلوم القرآن؟ لو أنا طبعا هو كان مفترض لو كان استطعنا أن نضعها في جدول تكون أجمل، تكون مستحضرة. هذا في علم الوجوه والنظائر، في علم الوجوه والنظائر. لنلاحظ الآن أنه قال الآن وخلقناكم أزواجا، يعني الآن هل الأزواج هو الذكر والأنثى، يعني جعلناكم ذكرا وأنثى، أو جعلناكم أصنافا؟ محتمل جعلناكم ذكرا وأنثى، محتمل جعلناكم إيش؟ أصنافا. والإمام طريقته على أن المراد جميع هذه المعاني، يعني جعلناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم إيش؟ أصنافا. ولهذا هو نظر هذا بقوله وخلقناكم أزواجا بقوله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، قال يعني به ضرباءهم، يعني به إيش؟ ضرباءهم. فهذا يدخل في باب الوجوه والنظائر، في باب الوجوه سم لضرباءهم. لا عندكم غلط، موجودين صيرناهم، قال في ميم صيرناهم، صواب ضرباءهم. طيب إذا كان كذلك فيكون عندنا الآن إذن أكثر من قول ولا لا؟ يعني احتمل أن المراد وخلقناكم أزواجا، يعني هو الخطاب الآن للكفار، والمراد طبعا جميع الناس. خلقناكم أزواجا أي خلقناكم متقابلين، ذكر مقابل إيش؟ أنثى. فإذا كانت هذا المراد بالمقابلة، خلقناكم ذكر مقابل أنثى، فهي امتنان من الله سبحانه وتعالى على العباد بماذا؟ ببقاء النوع. امتنان من الله على العباد ببقاء النوع بأنه جعلهم ذكر وأنثى. ولهذا تجد أن حاجة الخلق إلى الزواج حاجة فطرية، يعني حاجة الخلق إلى الزواج حاجة فطرية بغض النظر عن نوع الزواج. ونتكلم احنا عن الزواج، يعني معنى أنه علاقة مقدسة بين رجل ومرأة، سواء كانوا في أدغال أفريقيا أو كانوا في الغرب المتحضر أيا كان، ستجد أن قضية الزواج من القضايا التي قد فطر عليها الناس، فهي التي إيش يحفظ بها النوع. وإذا هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى، هذا الامتنان يعني من الله سبحانه وتعالى بيقول خلقناكم أزواجا، إذا كان المراد كما قلنا الذكر مقابل الأنثى، أو خلقناكم أزواجا أي أصنافا، مثل قول احشر الذين ظلموا أزواجهم، فيكون يدخل فيها القصار والطوال ذوي الدمامة والجمال إلى آخره. فإذن عندنا هذا احتمال، احتمال ما دام الإمام ذكرها ولم يرجح بينها، فدل على أن لفظ أزواج الآن من المشترك الذي يحتمل هذه المعاني المتعددة، يعني يحتمل هذه المعاني المتعددة. إن أيضا داخلة في قدرة الله سبحانه وتعالى، والثاني على قدرة الله، وكلها في النهاية راجعة على قدرة الله. أي نعم، نعم ممكن. طيب الآن لما قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، الخطاب الآن موجه إلى من؟ الخطاب موجه إلى الكفار. السؤال الذي يرد الآن، هل الكفار فقط هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، أو ينطبق على كل إنسان؟ وينطبق على كل إنسان. فإذا لو أردنا أن نتعامل بقضية العموم والخصوص، يعني ما يتعلق بالعموم والخصوص، الآن إذا قلنا الآن أن الخطاب من بداية السورة موجه للكفار عما يتساءلون، وخاصة كفار مكة، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم. فإذا الخطاب ابتداء موجه لمن؟ للكفار، بالذات كفار مكة، بالذات كفار مكة. فهذا الآن الخطاب عام والمخاطب مخصوص، يعني اللفظ عام والمخاطب إيش؟ مخصوص. لكن حينما نقرر هذا لا يعني أن غيرهم لا يدخل معهم في الخطاب، ولكن نتكلم عن من وجه له الخطاب مباشرة، عن من وجه له الخطاب مباشرة. فإذا هذا الآن عندنا اللفظ عام، ولكن المخاطب به مخصوص ابتداء، طبعا المخاطب ابتداء مخصوص، وهم كفار مكة، وهم كفار مكة. واضح هذا؟ لأن ذكرناها في الدرس الماضي أنه كيف نفرق بين العام الذي يريد به العموم المطلق والعام المخصوص، أو العام الذي يريد به الخصوص. تدخل في هذا أنه الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن نتكلم الآن لكي نحللها فقط تحليلا، وإلا في النهاية هذا يشمل الخطاب من نزل فيه ابتداء، وأيضا من يصلح له الخطاب، يعني من يصلح له الخطاب. طيب قوله جعلنا نومكم سباتا أيضا ليست خاصة بكفار مكة، بل كل إنسان يدخل في قوله جعلنا نومكم سباتا، لكن تكلمنا نحن قبل قليل عن ابتداء الخطاب كان موجه لمن ثم يشمل غيرهم. سبات كما ذكر المؤلف أن المراد به الراحة والدعة، قال تهدؤون به وتسكنون، وأصل مادة السبت بمعنى القطع. ولو تأملتم الآن العلاقة بين الراحة والقطع اللي هي أصل المادة، ستجدون أن الراحة أثر من أثر إيش؟ الانقطاع هذا أو القطع، يعني تنقطعون عن أعمالكم بالليل لتسكنوا فيه ولتستريحوا. فإذا السبات أو مادة سبتة صار فيها معنى القطع والراحة، يعني صار فيها معنى القطع والراحة، وإن كان الأصل الأول لها هو بمعنى القطع. وذكر قضية ويا أن سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعة، وهذا تنتبهون له أنه مرتبط بقضية شرعية ولا لا؟ لأن تسبيع الأسبوع، تسبيع الأسبوع هذا قضية شرعية، يعني في أحد من الناس يعني في العالم كله، في أحد من من من العالمين عنده من أسبوع أكثر من 7 أيام؟ وسمي أسبوع نسبة إلى 7، يعني 7 أيام، والشهر على حسب القمر والشمس في النهاية، الشهر على حسب القمر والشمس، والأسبوع أسبوع، واليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي اللي هو النهار، ينتهي طبعا بغروب الشمس، ثم يستمر اليوم إلى أن يطلع الفجر الذي بعده. يعني إذن هذه قضايا شرعية وهي أيضا مرتبطة بالقضية الكونية. أنا أقصد من ذلك أنه لما يقول السبت سمي سبتا لأنه يوم راحة ودعا، هذا قد يقول قائل من أين جاء هذا الكلام؟ نلاحظ الآن الأحد مأخوذ من إيش؟ من واحد، والاثنين من اثنين، والثلاثاء والأربعاء والخميس، هذه 5 كلها مأخوذة من أرقام. ولما يأتي الجمعة من مادة إيش؟ الجمع، يعني يجتمع فيه الناس، والسبت يوم إيش؟ الراحة. طيب، ثم نبدأ الأسبوع مرة أخرى اللي هو الأحد والاثنين، فكان بداية الأسبوع هي إيش؟ الأحد، يعني بداية الأسبوع الأحد، والسبت قبله راحة، يعني السبت قبله راحة، والجمعة لاجتماع الناس فيه. طيب، لو احنا تأملنا بهذا سنجد أن هناك مشابهة بمن؟ اليهود. باليهود، لأن اليهود ماذا يقولون؟ لماذا سمي السبت عندهم سبتا؟ لا، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح يوم السبت، هكذا يزعمون، وإن كنا نخالفهم في ذلك. الفكرة ذكروها أن السبت للراحة، يعني لفظ الاستراحة هذه تعنيها، تحتاج إلى تحليل، يعني تحليل لغوي، يعني تحليل تاريخي لغوي في علاقة السبت بالراحة من أين جاء، لكنهم هكذا يزعمون، ولا شك أنه ليس بصواب. الله سبحانه وتعالى إيه هو التسمية لها أصل، هي مشتقة من الراحة، يعني من مادة سبتة، مما يدل على أن مادة سبتة قديمة جدا ومغرقة في القدم، يعني معروفة عند الشعوب. لا، اللفظ السبت معنى الراحة. طيب، انتهى للراحة هنا، لأن الآن طيب إذا كان السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة صارت 7، ما صارت 6، في 6 أيام. ولهذا بدأ الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، الجمعة هي 6 أيام. لا، ما نحتاج نحن إلى التحليل، هو يعني يكون انقطع القطع. لا، ما نحتاج نحن نحلل كلام اليهود لنقول لهم غلطوا وإن مراد، لا، لأن كلام الآن على أن المراد أن السبت مرتبط بالراحة، كما أنه سمي السبت لأنه يوم راحة، يعني سمي السبت لأنه يوم راحة، نريد فقط أن نحلل هذه الجزئية. ما أدري والله لماذا جعلوه يوم راحة، لا أعرف، لكن متقدمة جدا، بل أنا أرى أنها مغرقة في القدم، مدام اليهود وهم طبعا على شريعتهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، فقطعا أن اللفظة هذه مغلة في القدم. هذه مسألة أخرى، هذه لا يمنعنا التحرير العلمي من أن لا يرتبط بشرع، لأن اليهود اتخذوا يوم السبت، لا هم اتخذوا يوم السبت عيدا، يعني والنصارى اتخذوا يوم الأحد عيدا، وإذن الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أضل اليهود والنصارى وجعل يوم الجمعة ليوم الاجتماع هو عيد المسلمين. مسائل هذه تحتاج طبعا، أن ذكرتها فقط لن ذكرها الإمام ولا كان عرضت عنها، يعني في وأنا أشرح في كتب أخرى لو ما ترد هذه، يعني ولو عنها فقط أريد تفتيق أذهانكم لدى الفكرة فقط، فلا نحب أن نطيل فيها، لن تحتاج إلى بحث، يعني هي مقام أو مجال مجالات البحث. طيب، وجعلنا الليل لباسا، الآن ذكر الإمام المراد باللباس كما قال أنه قال غشاء يتغشاكم سواده وتغطيكم ظلمته كما يغطي الثوب لابسه، ثم ذكر الفائدة من هذا، قال لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهارا، وذكر قول قتادة قال سكن. فإذا الآن قتادة لما فسر اللباس بالسكن فسره بماذا؟ بالأثر أو بالنتيجة، ولا لا؟ يعني إذا تفسير قتادة لباسا بسكن هو تفسير بالنتيجة وليس تفسير للمعنى، لأن معنى لباسا كما ذكر الإمام يعني لباسا يغشيكم بسواده كما يغطي الثوب جسم لابسه، هذا هو المعنى القريب أو المعنى المراد من اللباس. لكن كون اللباس يكون سكن هذا ليس من مدلول اللفظة، لكن الليل سكن أو ليس بسكن؟ سكن. ولهذا قال الإمام لتسكنوا فيه عن التصرف، فإذا يكون تفسير قتادة من باب التفسير بالنتيجة أو المآل، أو يعني لماذا جعل الليل لباسا؟ لتسكنوا فيه، يعني غشاكم بسواده لتسكنوا فيه. طبعا هذه الآية نحن الآن نفتقد هذا المعنى بسبب الكهرباء، صار الليل والنهار ركدان يستويان إلا ما شاء الله، خاصة في المدن. لكن لو كنت يعني مثلا لو أنت قدر لك يعني تسكن في البر 3-4 أيام تعرف معنى هذه الآية، أن المعنى اللباس ما أيضا فيه كشافات وشغل مطور وشغل يعني. لكن مقصد من ذلك أنه لما نأتي إلى قوله جعلنا الليل لباسا، الليل سبحان الله يعني بظلمته يستر حتى الإنسان لو كان في مكان ما وكان عاريا فإنه أيضا يستره، خاصة إذا كان الليل مظلما شديد الظلام، فكأنه أيضا لباس له. لا طبعا إذا كان في قمرة وغيره، المقصود أنه يستر الإنسان قد لا تستطيع أن تميزه. ولهذا المتنبي لما أراد أن يهرب من كافور، لأنه كان مسوي له إقامة جبرية، فلما أراد أن يهرب ما كان يستطيع يهرب إلا بالليل. ولهذا قال وكم لظلام الليل لي من يد شهدت بأن المناوية تكذب. مثقف، المناوية يزعمون إيش؟ أن الليل من الشر، يعني من إله الشر، والنهار من إله النور، فجعلوا الظلمة شر. قالوا أنتم كذابين، لأني أنا استفدت من الظلمة فهربت من هذا الرجل. فالمقصد من ذلك أنه قضية الاستتار أو الاستفادة من الليل، فالاستتار واضحة جدا، يعني واضحة جدا، ولهذا كثير من الشرور إنما تكون في الليل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني طلب منا أن نستعيذ من شر غاسق من إذا وقب، وهو القمر، لأنه دال على دخول الليل، والليل فيه شرور كثيرة. فإذا المقصد من ذلك أن تفسير قتادة الذي بين يدينا الآن هو من باب النظر إلى مآل ونتيجة ولازم هذا اللباس الذي هو الليل. طبعا الإمام رحمه الله تعالى استشهد بقول الشاعر فلما لبسنا الليلة أو حين نصبت. طبعا لبس غير لبس، لأن لبس بمعنى إيش؟ خلط، ولبس بمعنى ارتدى، يعني لبس معنى ارتدى، وإن كانت المادة في النهاية هي واحدة، لأنه حتى الثوب وإن كان يستخدم له لبس بمعنى سترة، وإن في معنى المخالطة، يعني الثوب فيه معنى المخالطة لا يخرج عنها. طبعا كل الآيات التي بين يدينا كما تلاحظون راجع إلى اللي ذكرناه قبل قليل في قضية العموم. نعم نكمل. أحسن الله إليك. القول في تأويل قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يقول تعالى ذكره بنينا فوقكم وسقفنا فوقكم فجعل السقف بناء، إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت وهي سماؤها بناء، وكانت السماء والأرض سقفا، فخاطبهم بلسانهم إذ كانت تنزيل بلسانهم، وقال سبعا شدادا إذ كانت وثاقا محكمة الخلق لا صدوع فيهن ولا فطور ولا يبليهن مر الليالي والأيام. وقوله وجعلنا سراجا وهاجا، يقول تعالى ذكره وجعلنا سراجا يعني بالسراج الشمس، وقوله وهاجا يعني وقادا مضيئا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله وجعلنا سراجا وهاجا يقول مضيئا، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين وجعلنا سراجا وهاجا يقول سراجا منيرا، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله سراجا وهاجا قال يتلألأ، وساق بإسناده عن قتادة سراجا وهاجا قال الوهاج المنير، وساق بإسناده عن سفيان سراجا وهاجا قال يتلألأ ضوءه. نعم المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا وسقفنا فوقكم، يعني جعلنا فوقكم سقفا، قال فجعل السقف بناء، إذ كانت العرب تسمي سقوف البيوت وهي سماؤها بناء، يعني الآن في قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، فكانوا يقول أن البناء مختص بماذا؟ بالسقف، يعني هو البناء مختص بالسقف، فيقول إنه جاء على أسلوب العرب وكانت السماء للأرض سقفا فخاطبهم بلسانهم إذ كانت تنزيل بلسانهم، يعني فإذا كانوا الآن يقول أنه سمى السماء بناء لأنها سقف للأرض، لأنها سقف للأرض، والعرب تسمي ما فوقها سقفا، يعني مثل الآن المسجد نقول هذا سقف المسجد، يسمى هذا بناء، يسمى بناء، تقول ارتفع على البناء كانوا يقول ارتفع على السقف، وكانوا يقول هكذا العرب تستخدم في أسلوبها. بعد ذلك نعم السماء يعني أعلاها، يعني السماء هنا معنى العلو. الآن قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هنا الآن أيضا مسألة مرتبطة ب قضية يعني أيضا لغوية، هل الآن قوله بنينا فوقكم سبعا شدادا هل هو ذكر الموصوف أو ذكر الصفة؟ لأن ذكرت الصفة دون الموصوف. والقاعدة المشهورة عند العرب أن الموصوف إذا كان معروفا جاز ذكر صفته فقط، لأن قوله فوقكم سبعا شدادا لا يتجه ذهن المخاطب إلى شيء آخر غير السماوات السبع أصلا. فإذا قاعدة الحذف هنا واضحة جدا، ما قال بنينا فوقكم سبع سماوات شدادا، يعني لم يذكر السماوات، فإذا دل عليها بالوصف، ما دل عليها إيش؟ بالوصف. فهذه إذن قاعدة الحذف. كذلك وجعلنا سراجا وهاجا، أيضا لو تأملناها سنجد أنها نفس الفكرة، يعني الشمس لم يقل جعلنا الشمس سراجا وهاجا أيضا لأنها معروفة ومشهورة بهذا الوصف. فإذا كان الوصف يقوم مقام الذات، إذا كان الوصف يقوم مقام الذات جاز حذفها، يعني حذف الذات هذه، لأنه لا يقع فيها لبس، يعني لا يقع فيها لبس، وليست من مقامات الاختلاف هنا. لا يمكن أن يقول جعلنا سراجا وهاجا المراد به القمر، المراد بإيش؟ القمر. لا يأتي أحد يقول هذا ولا يتصور هذا. فإذا جاز حذف الموصوف هنا. الوهاج ذكر المؤلف عن السلف عبارات كما تلاحظون هي متنوعة، لمثل الوهاج أنه المضيء أو المنير أو المتلألئ أو الذي يتلألأ ضوءه، وهذا اختلاف عبارة كما هو معلوم، يعني اختلاف إيش؟ عبارة فقط. ولو تأملنا السراج الوهاج سنجد أن التوهج، يعني السراج الوهاج، هذا التوهج في السراج فيه دلالتان، دلالة النور ودلالة الحرارة، يعني كون سراج وهاجة وكون الشمس سراج وهاجة أن فيها معنى الحرارة وفيها معنى ماذا؟ التلألؤ، لأن هذا موجود في السراج، يعني لأنه وصفت بأنها سراجا، والسراج يعطي حرارة من جهة ويعطي إيش؟ ضوءا من جهة أخرى. فإذا هذا هو سبب، هذا هو سبب جعل الشمس أو تشبيه الشمس بالسراج الوهاج. وهنا طبعا البلاغيون ورد أن ندخل في هذا، لكن أيهم أبلغ في التوهج، الشمس أو السراج؟ الشمس. فإذا الآن شبه الأعلى بالأدنى ولا لا؟ يعني شبه الأعلى بالأدنى، طبعا تشبيه الأعلى بالأدنى هنا لأن الأدنى هذا هو إيش؟ المشهور والمتعارف عليه عندهم، يعني مشهور ومتعارف عليه عندهم، فجاز تشبيه هذا بهذا. على العموم المقصد من هذا الآن أن لو تأملنا الآن كل هذه الآيات وجعلنا وجعلنا وعندنا وخلقنا، سنجد أنه يعني دائرة بين الجعل والخلق كلها في الآيات السابقة. لما جاء عند السبان قال بنينا، يعني تناسب الأفعال، يعني تناسب الأفعال مع مقاماتها. إن لو تأملتم الآن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ثم قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذا مبحث، يعني يمكن أن يبحث في الدلالة في قضية اختيار بعض الأفعال دون بعض، يعني ما الفرق بين الجعل والخلق، يعني بين الجعل والخلق. الجعل فيه معنى التصير، وكأن الشيء الذي سيجعل هو موجود لكنه يجعل على هيئة معينة، والخلق فيه إشارة إلى أنه لم يكن موجودا فقدر على هذه الهيئة، يعني إذا جاء الخلق فكأنه إشارة إلى عدم وجوده قبل ذلك ثم أوجد، ولذا قالوا الخلق إيش؟ الإيجاد، اللي أحد معاني الخلق. والجعل كأنه موجود لكنه صير على هذه الحالة، فكان لما قال لما نجعل الأرض مهادة أن الأرض موجودة لكنها إيش؟ جعلت ممهدة. والجبال أوتادة أي الأرض، الجبال موجودة لكنها جعلت إيش؟ أوتادة. ولما قال وخلقناكم أزواجا إشارة إلى أنه ابتداء الخلق، في أنه ابتدأ خلقهم على هذه الصفة. ثم قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى أن قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، مع أن السراج وهاج أيضا في العلو بالنسبة لنا، ولكن ناسب السماء أن يقال عنها بنينا والشمس أن يقال جعلنا، لأنها أيضا فيها معنى التصير الجعل، يعني خلقها ثم جعلها بهذه الصفة. لما جاء عند المعصرات قال أنزلنا، وسيأتي الآن تحرير الخلاف في المعصرات. نعم أحسن الله إليك. وقوله وأنزلنا من المعصرات، اختلف أهل التأويل في المعني بمعصرات، وقال بعضهم عني بها الرياح التي تعصر في هبوبها، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وأنزلنا من المعصرات، فالمعصرات الريح، وساق بإسناده عن عكرمة أنه كان يقرأ وأنزلنا بالمعصرات يعني الرياح، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من المعصرات قال الريح، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناد عن قتادة قال هي في بعض القراءات وأنزلنا بالمعصرات الرياح، وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله وأنزلنا من المعصرات، قال المعصرات الرياح، وقرأ قول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا إلى آخر الآية، وقال آخرون بل هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولما تمطر كالمرأة المعصر التي قد دنا وان حيضها ولم تحض. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سفيان من المعصرات قال المعصرات السحاب، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله وأنزلنا من المعصرات يقول من السحاب، وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع المعصرات السحاب، وقال آخرون بل هي السماء. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي رجاء قال سمعت الحسن يقول وأنزلنا من المعصرات قال من السماء، وساق بإسناده عن قتادة قوله وأنزلنا من المعصرات قال من السماوات، وساق بإسناده عن معمر عن قتادة قوله وأنزلنا من المعصرات قال من السماء. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه أنزل من المعصرات وهي التي قد تحلبت بالماء من السحاب ماء، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن القول في ذلك على أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرت، والرياح لا ماء فيها فينزل منها وإنما ينزل بها، وكان يصح أن تكون الرياح ولو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات فلما لو كانت من دون بدون الصواب بدون أحسن الله إليك، وكان يصح أن تكون الرياح لو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات، فلما كانت القراءة من المعصرات علم أن المعنية بذلك ما وصفت، فإن ظن ظان أن الباء قد تعقب في مثل هذا الموضع من قيل ذلك وإن كان ذلك وإن كان كذلك وإن كان كذلك فالأغلب من معنى من غير ذلك، والتأويل على الأغلب من معنى الكلام، فإن قال فإن السماء قد يجوز أن تكون مرادا بها قيل إن ذلك وإن كان كذلك فإن الأغلب من نزول الغيث من السحاب دون غيره. نعم، طيب هذه آية يعني مثال جيد لي يعني مناقشة الخلاف وكيفية تحرير الخلاف بين المفسرين. طبعا الإمام رحمه الله تعالى شفى وكفى في هذا، لكن لا بأس أن نناقش وننظر. الآن في قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نلاحظ أن بعض السلف ذهبوا إلى المراد بالمعصرات إيش؟ الرياح، لأنها تعصر إيش؟ السحب فيخرج المطر، يعني هذا هو المعنى فيها. ولهذا تجدون ابن زيد لو آخر رواية قال وقرأ قول الله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. ابن زيد الآن يستدل بآية، عندنا عكرمة قبله كان يقرأها وأنزلنا بالمعصرات، وأنزلنا بالمعصرات، ما هذه قراءة شاذة واضح جدا. لو قلت لك ما هو سبب شذوذها، يعني ما هو سبب شذوذ قراءة عكرمة عندك، هذه مخالفة رسم واحد إنه عدم إيش القبول، يعني عدم الاشتهار، عدم اشتراد القراءة وقبولها، هذه من جهة، ومخالفة الرسم من جهة أخرى، وهذا يدل على أننا نحتاج الرسم، يعني بعد انضباط المصحف نحتاج الرسم للاستدلال به على خطأ بعض القراءات. طيب الآن قراءة عكرمة هي سند لهذا القول، فإذا عندنا الآن قراءة شاذة، وعندنا أيضا تنظير آية بآية، وعندنا يعني قول جماعة من السلف، منهم مثلا أيضا قتادة الذي له قول هنا وقول سيأتي بعد قليل أنها السماء، وكذلك أيضا ابن عباس عن له رأي هنا ورأي هناك. القول الثاني أن المراد بالمعصرات السحاب، وهي كما قال التي تتحلب بالمطر، يعني تسمى السحاب ومعصرات إذا كانت تتحلب بالمطر، يعني لم ينزل المطر منها، يعني مليئة بالماء والماء يعني يتقلب فيها يعني لم ينزل بعد. وذكر هذا المعنى عن جماعة منهم سفيان الثوري وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وأيضا الربيع ابن أنس، ثم ذكر القول الثالث أن السماء وهو مروي عن الحسن وقتادة. طبعا نلاحظ أنه لم يرتب الأقوال على حسب الأقوى عنده، ولهذا اختار القول الوسط، فاعتل لذلك بعلل، العلة ذكرها لا نريد نحللها، إنه يقول لا يوجد إلا هذه الأقوال الثلاثة، ليس في معنى المعصرات إلا هذه الأقوال الثلاثة، الرياح قال لا ماء فيها فينزل منها، إذن هو اعتمد على الظاهر من معنى من، يعني الظاهر من معنى من اللي هو ذكره بعد قليل لما قال هنا فينزل ماء وإنما ينزل بها، يعني لو كانت الرياح لقال أنزلنا بي ولم يقل أنزلنا من، قال وكان يصح أن تكون الرياح لو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات. فإذا الآن عكرمة قوله مستقل لأنه يفسر قراءته، يعني عكرمة قوله مستقل لأنه يفسر قراءته، لا يفسر قراءة أنزلنا من المعصرات، وإنما يفسر قراءة أنزلنا بالمعصرات، فتكون قراءته شاهدا لمن قال أن المعصرات المراد بها ماذا؟ الريح فقط. وإلا ما نقول أن عكرمة يرى أن قوله أنزلنا من معصرات أن المراد بها الرياح، لأن عكرمة لا يفسر من وإنما يفسر بال. واضح هذه الآن؟ طيب، قال فلما كانت القراءة من المعصرات اللي القراءة المقبولة المتواترة، قال علم المعنى أن المعنى بذلك ما وصفته، من أن من تدل على الابتداء، يعني نزل من كذا تدل على الابتداء، فإذا من هنا ابتدائية فلا يمكن تكون بمعنى الباء. ولهذا ذكر موضوع التعاقب، تعاقب حروف الجر، فذهب إلى الأظهر والأغلب في التأويل. الآن أيهما أولى، أن تكون من على ظاهرها ومعناها، أو تكون من بمعنى الباء؟ على ظاهرها، على ظاهر هذا الأصل. ولهذا وقال والتأويل على الأغلب من معنى الكلام، يعني التأويل على الأغلب. ما هو الأغلب من معنى من؟ اللي هو الابتداء، أن تكون على ظاهرها. ما دامت على ظاهرها إذن الآن صارت الآن المعصرات المراد أنزلنا من المعصرات، أي من السحاب، ماء ثجاجا. فإذا جعلنا بدل المعصرات السحاب تنسجم مع السياق وما تنسجم؟ تنسجم. أنزلنا من السحاب ماء ثجاجا، لكن أنزلنا من الرياح يلزمنا أن نقول من بمعنى الباء، ما تنسجم. القول الأخير اللي ذكره الآن عن الحسن وقتادة، قال فإن السماء قد يجوز أن تكون مرادة أو مرادا بها، يعني أنزلنا من المعصرات، قيل له إن ذلك وإن كان كذلك فإن الأغلب من نزول الغيث من السحاب دون غيره. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. السؤال الذي يرد، هل الحسن وقتادة في هذه الرواية عنه يريد أن يفسر لفظ المعصرات أو يريد أن يبين جهة المعصرات؟ إذا كان يريد أن يبين جهة المعصرات يكون أنزلنا من السماء معنى صحيح أو ليس في صحيح؟ يكون معنى صحيحا. وإذا نقول إن توجيه قول الحسن وقتادة، توجيه قول الحسن وقتادة إلى أنهما أرادا الجهة كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أولى من الاعتراض عليه، يعني أننا نحتمل هذا القول في أنهما أرادا بيان جهة المعصرات وليس تفسير لفظ المعصرات. أما القولان الأولان فهما يفسران المعصرات، هل هي الرياح التي تعصر أو السحب التي تتحلب بالماء. ولا شك كما تلاحظون الآن أن الصواب أن السحب التي تتحلب بالماء، وكون السحب تتحلب بالماء هو هي أولى للدلائل التي ذكرها الآن الإمام. أهم دليل فيها هو من بقاء من على ظاهرها أولى من تأويلها بالباء، أولى من تأويلها بالباء. وبناء عليه يكون هذا القول هو القول المقدم، أنزلنا من السحاب ماء ثجاجا. لا صحيح من جهة، إذا أراد الجهة تنبيه الجهة فقط هذا يصير تفسير معنى، لم يفسر المعصرات. لا لا لا، هو لم يفسر المعصرات، فسر جهة المعصرات فقط، يعني أنزلنا من جهة السماء معصرات، ما فسر معصرات هو الآن. إيه نعم يقبل، ليش ما يقبل؟ لا بأس، لكن كلام السلف وتفسير السلف أوسع من تفسير المتأخرين، فهو الآن أراد أن يبين الجهة فقط، يعني جهة المعصرات من أين؟ وهذا كان فيه إشارة إلى أن المراد بالمعصرات السحاب. لا، تبين الجهة هذا فيه إشارة إلى أن، ويرجع في النهاية القول الثاني إلى أن المراد بالمعصرات اللي السحاب. ولهذا قتادة له قولان كما تلاحظ ولا لا؟ القول الأول أن لا، لكن قول قتادة المراد بها الريح ما يلتئم، يعني ما يلتئم مع قول الثاني. طبعا نحن على قاعدة هنا مهم جدا ننتبه لها، ليس من المعقول أن الحسن، طبعا لا نقول انهم معصومين، لكن اسمع قول الحسن وقتاده في قوله وانزلنا من المعصرات لا يعرفون المراد بالمعصرات انها اما الرياح واما السحب، يعني ليس متصورا هذا، فكونه يشير الى الجهه، يعني يشير الى الجهه، فهذا ليس فيه اشكال في انه يريد انه التنبيه على ان المراد بالمعصرات هذه انها من جهه السماء. ولفظ الانسان مشير الى هذا انه قال انزلنا من المعصرات التي هي في السماء، فما في اشكال هذا، ولا صدرك لا يتسع لهذا. نحن من في كل الدروس نحاول نوسع دائرة يعني قبول التفسير الوارد عن السلف ما دام له وجها، يعني هذا هو الأصل، يعني ما دام له وجها فإنه يقبل. وقد يقول قائل فلماذا لا تتعاملوا مع المتأخرين بهذا؟ طبعا هناك فرق يعني بين أقوال المتقدمين من السلف وأقوال المتأخرين، لأن هؤلاء يعني إما يكونوا صحابة أهل اللغة، وإما يكون من التابعين أيضا أهل اللغة وعاشروا الصحابة، فليس تفسيره مثل تفسير المتأخر أطلاقا في مثل هذه الأمور. نعم. لا هو لا هو أراد أن يفسر المعصرات، لأن المعصرة الرياح يطلق عليها معصر، ولذا تسمى عصير. فالرياح مادة عصرة في الرياح واردة، يعني مادة واردة في أنها تسمى الرياح معصرات أو عصير، فما في إشكال. فهل المراد أنزلنا من الرياح يعني بالرياح يعني بسبب الرياح مثل ما قال سبحانه وتعالى تثير سحابا، المراد بالرياح أو المراد من السحاب؟ إذا مدلول المعصرات مختلف فيه، ولهذا إذا رجعنا الآن نقول ما هو سبب الاختلاف؟ واضح أنه إيش؟ الاشتراك، بمعنى المعصر وارد عند العرب بمعنى الريح وبمعنى إيش السحاب. فالمعصرات سبب الاختلاف هي الاشتراك، لكن اللي دلنا على أن المراد بالمعصرات السحاب هي لفظة من، فهي تتناسب مع من السحاب ولا تتناسب مع من الرياح. لكن ما في وجه يقال الرياح. لا يكون هذا اختلاف يعني. لا هو الأرجح بدلالة من، لأنه بالرياح يلزم فيها تكلف، يعني يلزم أن نقول بالتعاقب أن من بمعنى الباء، ما دام إحنا بحاجة لهذا. إذا دخلنا في هذا الطريق يعني فتح الباب، يعني أحيانا كل ما يعني حاولنا لا ندخل فيه فهو أولى، لكن في بعض الأحيان يعني نجر هي السياقات تختلف، يعني السياقات تختلف. لو قال قائل إنه الآن أنزلنا بالرياح من المعصرات يعني من السحب ما أنت الدجاجة اللي تريده أنت الآن، لصح من جهة المعنى صح، لكن هل يمكن نقول هذا المعنى وهذا معنى في درجة واحدة من الاحتمال؟ فهذا الذي يجعل الطبري يقدم أنزلنا من السحاب ولم يقل أنزلنا من الرياح. نعم. طيب نكمل ماء ثجاجة عشان نقف عليها. أحسن الله عليك. أما قوله ماء ثجاجة يقول ماء مصب يتبع بعضه بعضا كثج دماء البدن وذلك سفكها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل لكم من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس ماء ثجاجة قال مصب، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين ماء ثجاجة ماء من السماء مصب، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قوله ماء ثجاجة قال مصب، وساق بإسناده عن قتادة ماء ثجاجة قال ثجاجة المصب، وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع ماء ثجاجة قال مصب، وساق بإسناده عن سفيان ماء ثجاجة قال متتابعة، وقال بعضهم عني بالثجاج الكثير ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده قول ابن وهب ماء ثجاجة قال كثيرة، ولا يعرف في كلام العرب من صفة كثرة الثج، وإنما الثج والصب المتتابع، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مفضل الحج العج والثج، يعني بالثج صب دماء الهدايا والبدن بذبحها، يقال من ثججت دمه فأنا ثجه ثجا، وقد ثج الدم فهو يثج ثجوجا. نعم. في قول سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إذن الذي ينزل من المعصرات من السحب هو هذا الماء الثجاج. طب هذا الماء الثجاج كما وارد عن السلف الآن أنه الثجاج المنصب المتتابع، الثجاج هو المنصب المتتابع مثل ثج البدن. طيب الآن الكثرة اعترض عليها الإمام لما ذكرها، قال ولا يعرف في كلام العرب من صفة الكثرة الثج، يعني ما يقال على الماء الكثير أنه ماء إيش ثجاج، لكن نحن ممكن نقبل قول ابن زيد على أنه إيش في هذا السياق من لوازم المعنى في هذا السياق، من لوازم هذه اللفظة في هذا السياق، نزلنا من المعصرات يعني من السحب ماء ثجاجة، الماء الذي ينزل من السحب قليل أو كثير، فيكون إذن تفسير ابن زيد لا يحمل على أنه أراد التفسير اللغوي الذي اعترض عليه الإمام. إذا قلنا إذا كان ما يعرف من كلام العرب الثج بمعنى الكثرة، فنقول هذا إذا طبعا تحرر وقبل، فنقول إن مراد ابن زيد تفسير المعنى وليس تفسير إيش اللفظ، وكان أراد أن يقول لنا إن هذا الماء النازل من السماء أو النازل من السحاب المنصب منه المتتابع نتيجة ماله لأنه ماذا يكون كثيرا، فلا يكون هناك إشكال في قول ابن زيد من هذه الجهة. وهنا نلاحظ أن نعم لا غفر لك كونه سيقت لأجل امتنان الصب المتتابع أيضا في امتنان لكنه نتيجة، لكن ليس من مدلول الثج الكثرة، ليس من مدلول الثج الكثرة. احنا قبلنا مدلول الكثرة من جهة أخرى، واضح؟ فكونه نقول أنه والله أنه هذا أكثر في الامتنان ليس مسألة أنه أكثر أو أقل، المسألة هل اللفظة من جهة اللغة تدل على هذا المعنى أو ما تدل. مدام ما تدل فإحنا قبلناه لكن من جهة أخرى، فتكون تلتئم جميع الأقوال على معنى واحد وهذا أولى. طيب الآن لما استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، وهذا الحديث كما هو معلوم فيه ضعف، يعني فيه ضعف، وهذا فيه طبعا إشارة إلى الآن طبعا الحديث الآن لا علاقة له بماذا؟ بماء ثجاجة، ليس له علاقة بماء ثجاجة. في هذه المسألة رجعت إلى مسألة لغوية ولا لا؟ الآن استشهاد بهذا الحديث جاء على مسألة لغوية، وما دام جاء على مسألة لغوية فالأمر فيه هين، فالأمر فيه هين. ولهذا لو رجعنا كتب اللغة سنجد أنهم يقولون في مادة ثجة يريدون هذا الحديث لإثبات معنى أن الثج هو المنصب بتتابع، المنصب إيش؟ بتتابع. فما دام أنه منصب بتتابع فإنه يسمى إيش؟ ثجا. كون هذا الحديث ضعيف لا يؤثر على المعنى، يعني لا يؤثر على المعنى، فاستدلال المؤلف به ولو كان ضعيفا ليس فيه إشكال من هذه الجهة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وإنما أردت تفسير المعنى المتتابع في هذا الموطن، يعني قد يكون صب متتابع لكن ما يلزم فيه الكثرة، لكن في هذا الموطن دل على الكثرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.